şöyle bir açıyorum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم والموعظة والقراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود وأحمد بمعناه. وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: تشهد بدل شهادة. أحمد مش أحمد. رواه أحمد. رواه أحمد. الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وقال: تشهد بدل شهادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والموعظة والقراءة. المقصود بالخطبة كما هو معلوم هنا خطبة الجمعة، لأن الحديث هو في أبواب صلاة الجمعة، والباب هذا من جملة أبواب صلاة الجمعة، على معنى أن الشيخ رحمه الله يريد أن، وإن كان لم يصرح فيما يتعلق ب اشتمال الخطبة على حمد الله والصلاة والسلام على رسوله والموعظة والقراءة أو الثناء على رسوله، هو لم يصرح بأنها شرط أو أنها تشترط، وإنما قال: باب اشتمال الخطبة. والمسألة من حيث اشتراط بدءها أو اشتراط بديها بحمد الله، وكذلك أيضا اشتمالها على الشهادتين والوصية بتقوى الله، هذا محل خلاف. فالحنابلة رحمهم الله والشافعية كذلك في كتبهم يرون اشتراط هذا، اشتراط الحمد والوصية والشهادتين، وأن تكون خطبتين أيضا، تقدم خطبتين لصلاة الجمعة. الشيخ هنا لم يصرح بالشرطية، وإنما قال: باب اشتمالهما. وصياغته للترجمة كما تلاحظون هي أشبه ما تكون بالإخبار، على معنى أنها تشتمل، أي أن الحديث في هذا، وبخاصة أنها كلها حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وهذه لا شك أنها تدل على المشروعية وتدل على الاستحباب، لكنها قد لا تدل على الوجوب، لأن المداومة ليست دليلا متعينا على الوجوب. نعم تدل على المشروعية، تدل على السنية، تدل على لا شك، لكنها لا تدل بالتأكيد على الوجوب أو على الاشتراط. وكذلك أيضا ما يتعلق بالموعظة والقراءة وسائر ما ذكره فمحل البحث في هذا الباب هو هذا الموضوع: هل الحمد لله في خطبة الجمعة أو خطبتي الجمعة، وكذلك الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والوصية يعني الوصية بتقوى الله، هل هي هذه شروط في الخطبة؟ والشيخ هنا أيضا لم يقل الشهادتين، وإنما قال الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح بالشهادتين. وقد يأتي شيء في لواذا الحمد لله والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان في الأحاديث لفظ التشهد كما سيأتي في الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذمة، بينما الترجمة الثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الثناء غير الشهادة، الثناء عام وهو ذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وتمجيده عليه الصلاة والسلام بما هو فيه، هذا هو الثناء. أما الشهادة وإن كانت ثناء من حيث ذكر الشهادتين جميعا، شهادة أن لا إله إلا الله ثم شهادة أن محمد رسول الله، في داخل في عموم قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك كما جاء، يعني أنك لا أنني لا أذكر إلا وتذكر معي، فهي من هذا الباب ثناء، لكنها في حقيقتها هي كلمة التوحيد. كلمة التوحيد تشتمل على الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا الثناء على رسول الله أعم من الشهادة، فأي شيء فيه تمجيد للنبي صلى الله عليه وسلم أو صلاة عليه عليه الصلاة والسلام كل ذلك داخل في الثناء. فالشيخ ترجم بالثناء ولم يذكر ولم ينص على الشهادة، بين المذهب نص على الشهادتين، قالوا تقدم خطبتين فيما حمد الله والصلاة والسلام والشهادتين والوصية بتقوى الله وقراءة آية، هذا الذي ذكره العلماء، وأظنه يتفق في هذا الحنابلة والشافعية. قال: باب اشتمال الخطبة على حمد الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والموعظة والقراءة. الموعظة يعني التذكير أو يعني الوصية بتقوى الله عز وجل، لكن الوصية بتقوى الله أخص من الموعظة. الموعظة عامة تشمل هذا وتشمل غيره كالتذكير بالجنة والنار وأحوال الآخرة، وأن الدنيا دار غرور والآخرة هي المقر، هذا كله من المواعظ، لكن الوصية بتقوى الله هي من المواعظ لكنها خاصة بالتذكير بتقوى الله عز وجل. فهو هنا ذكر والموعظة، بينما هم في الفقه قال الوصية بتقوى الله، والقراءة يعني قراءة آية أو أكثر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. رواه أبو داود وأحمد بمعناه، وفي رواية: الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: تشهد يعني الخطبة التي ليس فيها تشهد بدل شهادة كذا الجذمة. الحديث الأول في سنده ما قال، وكذلك أيضا في وصله وإرساله هل هو مرسل أو موصول، ورجح النسائي الدارقطني أنه مرسل. وأما اللفظ الثاني وهو الخطبة التي ليس فيها شهادة كيد الجذماء، هذا حسن الترمذي إسناده. الحديث الأول هو عام في كل كلام وليس خاصا بالخطبة، أن يقول كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدب، وفيه هو بسم الله فهو أبتر وأجدب وأقطع، وكلها فيها ضعف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفتتح خطبه بالحمد لله، وكما قلنا لكم الحديث عام سواء في الجمعة أو في غيرها، والشيخ أورده ليستدل به على خصوصية الجمعة. والحديث لو صح في بعضه مقيد كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال، وهنا كل كلام، فقوله كل أمر ذي بال كان مخصوص بالشيء الذي له شأن، ومعلوم أن أمور الدين هي من أعظم الشأن، أمور الدين كأمر الجمعة وغيرها هذه من أكبر الأشياء ذات البال، فهو أجدم يعني ناقص، أي ناقص البركة. والرواية الأخرى الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، هذا قلنا إن هذا حسنه الترمذي، وهذا صريح في الخطبة، بينما الأول كل كلام، وهنا صريح في الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء، أي جذماء الجذام هو المرض المعروف، وورد فهو أحذم، والحذم بمعنى أقطع، لكن بالجيم هو المرض المعروف. وكل هذا يدل على أن من الخلل ومن النقص ألا يشتمل الحديث على الحمد، ولكن قلنا لكم من الحديث ضعيف، وكذلك أيضا لا يدل على الشرطية ولا يدل على الوجوب، فالنقص قد يكون حتى في المندوبات أو في الأشياء التي يعني عدم الرقي إلى الكمال لا يعني الوجوب ولا يعني الشرطية. وسوف يأتي الإشارة إلى خلاف العلماء إن شاء الله في الأحاديث التالية. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. عن ابن شهاب رضي الله عنه أنه سئل عن تشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال ومن يعصهما فقد غوى، رواهما أبو داود. هذا أيضا في التشهد، يعني المقصود التشهد هنا ذكر الشهادة والحمد، ذكر الشهادة والحمد يوم الجمعة، وإن كان اللفظ الأول ليس في ذكر الجمعة بينما خبر ابن شهاب يوم الجمعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خطبة الحاجة منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها كثيرا في المناسبات، ومنها هذه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويتبعها بالآيات: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذه خطوة الحاجة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في كثير من المناسبات، رواها عنه ابن مسعود، وهذا يتأيد بها أيضا. والمقصود بالحاجة يعني كل ما يطرأ، ليست الحاجة يعني الحاجة البشرية والإنسانية، لا، يعني الأشياء التي يهم بها سواء كان في أمر موعظة أو في، ولهذا استحبها بعض العلماء في خطبة النكاح، استحبها بعض العلماء عند عقد النكاح. قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. لاحظوا أن الأفعال الأولى كانت بالجمع: نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم لما جاءت الشهادة قال وأشهد. ولهذا ذكر بعض العلماء أن الشهادة لا يعبر عنها بلفظ الجمع: ونشهد أن لا إله إلا الله، لأن الشهادة يعني هي إقرار وتعني كل إنسان بنفسه، فلا يقال ونشهد أن لا إله إلا الله، يقال وأشهد، كل يتحدث عن نفسه ولا يتحدث عن غيره في موضوع الشهادة. ولهذا قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر لنفسه. الضمير هنا جاء بالتثنية بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في رواية ابن شهاب: ومن يعصهما، يعني من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. بينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر على رجل لما قرن أو أتى بالضمير بضمير التثنية، قال: بئس خطيب القوم أنت. فحاول العلماء أن يجمعوا بين الحديثين، بينما الواقع أنه جاءت أيضا صيغة أخرى فيها الجمع بين الله ورسوله في ضمير التثنية، مثل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وكذلك أيضا في حديث خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فهو يدل على أن هذا سائغ. ولهذا حمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل، إما لأن الموضوع كان يقتضي التفصيل والتوضيح، أو أنه رأى منه أنه يرى التسوية بين الله وبين رسوله، فنبهه على أن يعني قد يكون حديث عهد بالإسلام أو من يخاطبهم يحتاج إلى أن يتبينوا ألا يصل عندهم لبس، وكان القضية مساواة بين الله وبين رسوله، وهذا هو الأقرب في أصل النهي. وحديث ابن شهاب هذا مرسل، لأن ابن شهاب نعم هو الحديث الأول صحيح الإسناد، الحديث الأول حديث ابن مسعود صحح النووي إسناده، أما الحديث الثاني حديث ابن شهاب فهذا مرسل. على كل حال في موضوع الاشتراط الحمد لله والشهادة والوصية، قلنا لكم إن هذا هو رأي الشافعي ورأي الإمام أحمد رحمهم الله، وقالوا بوجوب أن تشتمل الخطبة على أولا نفس خطبة الجمعة، الكلام على ذات الخطبة، لأن بعض العلماء لا يشترط الخطبة، على معنى لو صلوا من غير خطبة فإن الصلاة صحيحة، وذهب بعض العلماء إلى أن وذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الخطبة يوم الجمعة، وأنها واجب أصل الخطبة يعني. والكلام الذي سبق معنا في الأبواب الأولى هو كان في الوعيد على ترك الجمعة، الوعيد على ترك الجمعة، لكن الكلام هنا عن الخطبة هل هي واجبة للجمعة أم لا، على ما لو صلوا من غير خطبة هل تصح صلاتهم؟ ذهب عامة أهل العلم أنها لا تصح، كما نسبه القاضي عياض، نسبه إلى عامة العلم إلى أنها تجب، كما هو رأي الشافعية والحنابل والمالكية والحناف على أن الخطبة واجبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بواجبة وأنها مستحبة، ولو صلى من غير خطبة فإنهم الصلاة صحيحة. ومن أدلة القائلين بالوجوب أن الجمعة بدل الظهر والخطبتين بدل الركعتين، ومن هنا قالوا أيضا باشتمالهم على قراءة واشتمالهم على أشياء، واستدلوا أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وأنه ما نقل عنه إلا أنه كان يوم الجمعة يخطب، وكذلك أيضا قالوا يصلوا كما رأيتموني يصلي، فصلى الجمعة على هذا النحو جعلها خطبتين وركعتين، فاستدل بها على وجوب صلاة الجمعة، وكذلك في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومعلوم أن السعي هنا واجب قطعا الأمر ولا صارف له عن الوجوب. وقالوا إن ذكر الله هي الخطبة والجمعة، وأجيب عن هذه الأدلة بأنها لا تقتضي الوجوب، أما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم فتدل على مشروعية، وهذا لا محل لا خلاف فيه، وعلى السنية كذلك، أما دلالته على الوجوب فلا تدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على السنن، كان يواظب على السنة القبلية للفجر مثلا، وعلى سن الرواتب وعلى الوتر، ومع هذا المواظبة لا تدل على الوجوب، وكذلك في قول صلوا كما رأيتم من يصلي، هو ليس النزاع في صلاة الجمعة إنما في الخطبة هل هي من الصلاة أم لا، وكذلك إلى ذكر الله، ذكر الله يقول يحتمل أن تكون الجمعة ويحتمل أن تكون الخطبة أو الصلاة فقط، وما دام أنه ورد الاحتمال فيسقط الاستدلال. ولهذا تلاحظون الشوكاني رجح عدم الوجوب، رجح عدم الوجوب الخطبة، على معنى لو صلى من غير خطبة والصلاة صحيحة. أما فيما يتعلق بحكم الخطبتين وكذلك اشتراط الحمسة يأتي في الأحاديث التالية. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هذا حديث جابر عند الجماعة عند البخاري والترمذي، قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما، فهو يدل على مشروعية أن تكون الخطبة أن يخطب قائما، وذهب قوم إلى الوجوب على اعتبار أنها بدل الصلاة بدل ركعتين، فما دام قادرا على القيام فعليه أن يقوم، وإذا كان عاجزا فلا مانع كالمصلي إذا عجز عن القيام. وذهب آخرون إلى أنها سنة وأنه لا يلزم القيام، وهذا هو الذي يبدو. ويجلس بين الخطبتين، أيضا كان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بين الخطبتين، وهذا الجلوس سنة. وذهب إلى من قال بوجوبه أن الجلوس بين الخطبتين واجب، وهذا مذهب إليه الشافعي أنه يجب أن يجلس بين الخطبتين، ولكن لا يبدو الوجوب وإنما هو على الاستحباب كما هو رأي الجمهور. ويقرأ آيات ويذكر الناس، يدل على مشروعية القراءة في الخطبة، هذا معروف، يعني أن يأتي بآيات في خطبة الجمعة، لكن هل هي شرط؟ هذا هو محل النظر. كما قلنا المشروعية والاستحباب هذا لا نزاع فيه، إنما النزاع في الوجوب. ولهذا كما قلنا لكم الشافعية والحنابلة يقولون بوجوب قراءة آية في خطبة الجمعة وفي خطبتي الجمعة. وذهب القائلون بالوجوب إلى أنها واجبة في واحدة أو في إحدى الخطبتين، يا الأولى أو الثانية. وذهب آخرون إلى أنها واجبة في كلتا الخطبتين. وقول ثالث أنها مشروعة في الخطبة الأولى من الثانية، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس بوجه ثم قال السلام عليكم ويحمد الله تعالى ويثني عليه ويقرأ سورة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينزل. فهو صريح في أن الخطبة أن القراءة تكون في الخطبة الأولى. وذهب آخرون إلى أن القراءة مشروعة كما قلنا فيهما جميعا، وهو الذي يبدو من إطلاق الأحاديث. وذهب آخرون إلى أنها في الثانية دون الأولى، يعني عكس القول الثاني. وفيه حديث عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله عز وجل. فهو نص على أن القراءة في الخطبة الثانية. وعلى كل حال فيما يبدو والله أعلم أن الأمر واسع ولا شك في المشروعية، لا شك في المشروعية في كلتا الخطبتين، إنما الكلام في الوجوب. ولهذا قال هنا في حديث جابر ويقرأ آيات ويذكر الناس، يذكر الناس هذا هو الذي ترجم له بقوله والموعظة، اشتمالها على الحمد لله والثناء على رسوله وموعظة القراءة، فقوله يذكر الناس هذا هو المقصود في الموعظة. نعم نعم ايش ما لا ما ورد شيء، لا ما ورد شيء، لانه لا اذا كان مثلا جرت العاده بختم الخطبه الاولى بطلب الاستغفار فقد يكون يستغفر اثناء الجلوس. وعنه أيذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود. وهذا الحديث جابر بن سمرة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات، رواه أبو داود. ما وجه الدلالة في هذا الحديث مشايخ؟ ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ أو أين موضع الدلالة؟ أي نعم، هو أنها تجتمع على موعظة، ففي قوله أنه كان لا يطيل موعظة دل على أن فيها موعظة، فأورده الشيخ هنا استدلالا به على أن الخطبة تشتمل على موعظة، وأنه كان لا يطيل موعظة يوم الجمعة إنما هي كلمات يسيرات. وكذلك أيضا محل خلاف بين أهل العلم اشتراط الخطبتين، يعني هل يكفي خطبة واحدة أو لابد من خطبتين يوم الجمعة؟ ذهب بعض العلم إلى وجوب أن تكون خطبتين، وذهب الجمهور إلى أنها يكفي خطبة واحدة والخطبة الثانية سنة، فلو اقتصر على خطبة